وأصحاب اليمين

مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. أمثالكم فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون كريم في كتاب. فسبح باسم ربك العظيم.